بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب الاعتراف بالزنا. وبوب بهذا الباب بهذا لأن الإنسان تثبت عليه الجريمة إما بالشهود وإما بالإقرار، فإذا اعترف الإنسان على نفسه اعترافا ظاهرا أقيم عليه الحد. وهل يشترط أن يكون 4 مرات أم يكتفى بمرة واحدة؟ في ذلك خلاف للعلماء. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال حفظناه من في الزهري، أي من فمه، وهذا يدلك على قوة حفظه وعظيم إتقانه. قال: أخبرني عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشدك إلا قضيت بيننا بكتاب الله. طبعا ابن حجر قال عن هذا، قال يعني لم أقف على اسمه، لماذا؟ لأنه أمر يستحيى من فكان لا ينقلون نحو هذا. أنشدك يعني أنشدك أي أطلب منك رافعا نشيدتي أي رافعا صوتي، إلا قضيت بيننا بكتاب الله. طبعا المقصود بالكتاب الله أي بحكم الله تعالى الذي أنزل به الكتاب. فقام خصمه وكان أفقه منه، يعني أكثر فهما منه، فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، أي أذن لي بالتكلم. ودخل من الآداب أن الإنسان لما يجلس عند صاحب شأن يستأذن قبل أن يتكلم. قال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا أي أجيرا على هذا، أي عند هذا، فزنى بامرأته، وهذا الاختلاط خطير جدا، وذلك ينبغي على الإنسان أن يقطع سبل الشر، لا يدع المرأة وحدها ولا يجعل أحدا يدخل عليها. فاستديت منه ب100 شاة وخادم، 100 شاة هي من الشياة أي الغنم، وخادم أي خادمة أما. ثم سألت رجالا من أهل العلم، ولذلك الإنسان يعلم أو يسأل من يعلمهم، ولا يصح أن يبقى الإنسان جاهلا، بل إن الإنسان يتقرب إلى الله تعالى بالعلم. فأخبروني أي أهل العلم أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، أي 100 جلدة، لأنه كان غير محصن، تغريب عام حتى يبتعد عن المكان الذي زنى فيه حتى يبتعد، وعلى امرأتها الرجم لأنها محصنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. احنا مر عندنا في كتاب الأيمان يعني أقسام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما يقسم به هذا القسم، لأن فيه ذكر المبدأ والمعاد. ولذا إذا تذكر الإنسان دائما في أصله وأين هو الآن وأين سيصير، فهذا سيقوده إلى العاقبة الحسنة. وإذا تغافل الإنسان عن هذه فربما غفل عن الطاعة. والذي نفسي بيده، وفيه إظهار الدل الاتقاء على أن أنفسنا ليست بيدنا، بل هي بيد الله سبحانه وتعالى يقبضها إذا شاء. لأقضين بينكما بالكتاب، هذه لا موطأ للقسم، وقد سبق القسم، وهذه نون التأكيد. إذن هذه عدة مؤكدات: جملة اسمية وحرف القسم واللام موطأ للقسم ونون التوكيد ثقيلة. لأقضين بينكما بكتاب الله، 100 شاة والخادم رد عليه. طبعا المقصود بكتابهم المقصود بحكم الله تعالى رد عليك، أي مردود عليك، لأن الإنسان لا يجب عليه في ماله إلا ما ورد الشرع به. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، أي يجلد بالصوت. واغدو يا أنيس، هذا ليس أنس، هذا صحابي اسمه أنيس مصغر أنس، على امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها، لأنه لو لا نفضع أن نرجمها باعتراف الزاني إلا هي يؤتى عليها بالشهود 4 أو أنها تعترف اعترافا ظاهرا. فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت، فرجمها، هذا المطابق لما قال باب الاعتراف بالزنا، فرجمها. قلت لسفيان، طبعا هذا الأصل في القضاء الحسم وعدم التأخير، يعني الآن القضاة في جميع البلدان يأثمون إثم لا يعلمه إلا الله في تأخير الحكم. أنت تختصم مع إنسان على شيء، يعني في شخص تسألني يوم أمس وقبلها بسنة نصف قال اشتريت من أشخاص حاجة وتبين أن الحاجة لا تساوي هذا المبلغ، هل أقيم عليهم؟ قلت له ستقيم عليهم هذه الدعوة ولن تنتفع شيء وسوف تتأخر ويذهب في الوقت، وكل فترة يتصل علي ويتصل علي ويدعو لي، ومرات يطلبني أن أدعو عليهم باللعنة وأحذرهم من ذلك. آخر شيء يا أمس قلت له ماذا حكم القاضي؟ قال أجل الحكم إلى بعد شهر، وقال لي ستحلف أنت هل أنت مغبون أم غير مغبون، والإنسان هو يقدر أنه مغبون أم القاضي يقدر أنه مغبون، سنة ونصف وسيحولها بعد شهر إلى أن يعني صاحب الدعوة يقسم. فالأصل في مسألة الأحكام هو الحسم وعدم التأخير. فاعترفت فرجمها، شوف هنا فاعترفت فرجمها، هنا الفاء وهنا الفاء التي تفيد التعقيد. قلت لسفيان القاه علي بن المديني، لم يقل فأخبروني أن على ابن رجل، فقال أشك فيها من الزهري، فربما قلتها وربما كشفت. يعني هذا مر المرات كان يذكر مقولة أهل العلم، ومر المرات كان لا يذكر، وسفيان الثوري قد حدث عليا بهذا الحديث عدة مرات، فسأله عن هذه اللفظة قال أشك فيها من الزهري، أشك فيها هل سمعتها من الزهري أم لم أسمعها من الزهري، قال فربما قلتها وربما شككت. بسبب ماذا؟ بسبب الشك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق، هذا هو تأخذ منه المطابقة، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، البينة أو كان الحبل أي ثبت الحبل بس لأنها لا تحبل إلا لمن يحبلها أو الاعتراف لما يعترف الإنسان. قال سفيان كذا حفظت، ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، أي هذه الزيادة. وهنا قال سفيان موصول بالسند السابق عن علي عن سفيان. باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، يعني إذا تزوجت، يعني هذا شيء هل ترجم هي حبلى؟ الجواب لا، لا ترجم حتى تلد وحتى ترفع، وهذا من باب حماية الصغير. فكما أن الشريعة تصان لإقامة الكلالة الصغير يحمى، وذلك الإنسان عليه أن يعظم الله سبحانه وتعالى الذي جعل للإنسان كرامة. سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذا أخذ بالآية وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولذا إذا أحد اتصل عليك يعني تقول له هذا أخذا بهذه الآية الكريمة. كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه يفتي أنك إذا تجيب بالهاتف لا تقول السلام عليكم، أجب بنعم، وذاك الذي يسلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح وصالح بن كيسان مر قريبا عن ابن شهاب، هذا صحيح البخاري شيخ جيد الله يحفظكم إن شاء الله، عن ابن شهاب وهو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، طبعا هذا كان معلم عمر بن عبد العزيز، توفي عام 99 للهجرة، وعمر بن عبد العزيز عام 99 خلافته وانتهت عام 101 أو 302، وكان يعني يقول لما تعرض عليه المسألة يقول لو كان عبيد الله بن عتبة لما خرجت عن رأيه، وذلك هكذا ينبغي أن يكون عام بحيث يتحسر عليه بعد وفاته. والآن بحمد الله يعني كما أن السابقين كانوا يحفظون علومهم بالقلم، انظر إلى الموطأ سمعه من مالك أكثر من 120 نفس، لكن بعدها سمعه الملايين عن طريق القراءة، والآن بفضل الله أصبح يحفظ الصوت، وهذا نعمة ينبغي على أهل هذا العصر أن يستغلوها ويجعلوا لأنفسهم حصائل تبقى. عن ابن عباس قال كنت أقرأ رجالا من المهاجرين، أقرأ يعلم، ورأس التعليم هو إقراء القرآن، منهم عبد الرحمن بن عوف. طبعا يعني هذا الوارد، ولم يذكر البقية الذين كانوا يقرؤهم في من شرح الحديث. حقيقة عبد الرحمن بن عوف من أعين الصحابة، وابن عباس كان من الصغار، بل هو نفسه عبد الرحمن بن عوف كان ممن اعترض على عمر لما يدني ابن عباس وهو صغير، ولكن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا العلم أقواما. ولذلك شوفوا أقرأه وانتفع من علمه وتأثر فيه كثير عبد الرحمن بن عوف، ولذلك أنفق كثيرا مما أهداه إلى نساء النبي، أهدى لكل امرأة 400,000 درهم، وهناك قالت عائشة اللهم اسقه من السلسبيل. فإذا العالم لما يؤثر في الإنسان، ربما يؤثر في إدخال الخشوع إلى قلبه وإلى تفقيه، بحيث هذا الإنسان ينصرف بأعمال صالحة بسبب ما درسه، فينتفع المعلم. إذن وظيفة التعليم وظيفة عظيمة ينبغي على الإنسان أن لا يقصر فيها. فبينما أنا في منزلي بمنى، وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، أي عمر بن الخطاب، إذ رجع إلي عبد الرحمن، يعني كان بالدرس ورجع عبد الرحمن لبعض، فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا. من هذا فلان؟ طلحة ابن عبيد الله. وهذا طبعا وجدت، يعني يوجد أهل فضل يأتي أشخاص يبالغون فيهم. للشيخ الطريفي كلمة جميلة يقول تأثير الجمهور على العالم أكثر من تأثير الحكام على العالم. فأحيانا يعني يجعلون يبالغون في الإنسان، فقد يعني يلبسونه أشياء عظيمة جدا، والإنسان قد يخسر بهذا. وهنا طبعا هل هذا من باب الوشاية أم من باب إصلاح الأمر؟ العلم عند الله. فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتا فتمت. فغضب عمر ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم. طبعا هذا كان بالحج، والحج يعني يجتمع الناس. ولذلك الشيخ المعلم اليماني له محاضرة لما اجتمع عدد من العلماء وألقى لهم محاضرة، بعدين طبعت على شيخ الكتاب، يعني ارتباط العلماء في القديم والحديث. فالعلماء لما يلتقون وتتلاقح الآراء وأيضا ربما تصير فيها سواعد وإخاء فيما بينهم فيحصل. وأيضا مع ذلك بعضهم قد يستغل أشياء فيها خطأ، مثل ما الآن بعضهم أصبح يذهب عند جبل نور ويعمل أشياء محرمة رأيتموها. فحصل هذا، فأراد عمر الخطاب أن يجتمع بالناس في الحج فيبين التحذير من هذا الأمر. قال إني إن شاء الله، وهنا تقديم المشيئة مهم جدا، لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يقصبوهم أمورهم، يعني يأتون يبايعون شخص جديد ويشقون عصا الأمة ويكون ثمة خروج وثمة دماء وتفسد الدين والدنيا بمثل هذا. قال عبد الرحمن، انظر إلى عبد الرحمن بن عوف كان صاحب حلق، فقلت يا أمير المؤمنين، هو أول شخص لقب عمر بأمره عبد الرحمن بن عوف لما كان يقول يا خليفة خليفة رسول الله، فاختاروا يا أمير المؤمنين. ولما قاله عثمان قاله لا تقولها مرة، قال والله نقولها، لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاء، يعني هذا يجمع الجميع، يجمع اللي يفهم واللي ما يفهم، فأنت اجعل كلمتك في محل بحيث لا تكون فتنة، وإنهم الآن يغلبون على قربك، يعني العم الأغلبهم يتقربون إليك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقوم مقالة يطيرها عنك كل مطير، يعني يأتون الناس ويحملونها ما لا تحتمل ويتوسعون فيها، وأن لا يعوها، أي لا يحفظوها، يعني لا يعوها وعيا حسنا ويفهمونها للخطأ، وأن لا يضعوها مواضعها. مثل فتنة جهيمان، أين حصلت؟ حصلت في ذاك المكان، جزاك الله الخير. فأمهل حتى تقدم المدينة، يعني عليك بالسكينة والرفق، واصبر على هذا الأمر وتحمله في نفسك إلى أن تذهب إلى المدينة. فإنها دار الهجرة والسنة باعتبارها دار علم، ومكان العلم يؤمن فيه الخطأ والخلل، فتخلص بأهل الفقه، أي تصل فتخلص بأهل الفقه وأشراف نفسه، تلتقي بأهل الفقه وأصحاب الشورى وتتشاور معه في الأمر ماذا ستقول وماذا ستفعل، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك فيضعوها مواضعها. أما هذا المقام الآن في مكة وأنت بعيد عن محل الحكم يعني أخره قليلا. فقال عمر: أما والله، قلنا ذات استفتاح وتنبيه، إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة، يعني حتى يقطع دار الفتنة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقبة الحج، يعني آخر الحج، باعتبار أن الإنسان يعني هو يوم عشرة اللي هو يوم النحر، بعدها أيام التشريق ثلاثة أيام، ثم يعود الإنسان. لما يعود الإنسان متى يصل؟ إذا سافر يحتاج 12 يوما، فيصل في آخر ذي الحجة. فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس، حتى طبعا إذا كان الإنسان متعجل لابد أن يخرج من منها قبل المغرب، وإذا كان متأجل يبقى حتى يرمي الجمرات، حتى أجد سعيد بن زيد، الله، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هذا سعيد بن زيد هو زوج أخت عمر بن الخطاب، الذي صفعه عمر بن الخطاب وأراد أن يقتله لما سمع القرآن يقرأ في بيته. وهذا زيد بن عمرو بن نفيل نحبه في الله، وعسى أن يبعث أمة واحدة، وكان ينتظر النبي المنتظر، وذاك البخاري بوب له مناقب خاصة، جالسا إلى ركن المنبر، فجلست حوله تمس ركبتي ركبته، يعني جلس ينتظر، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب، فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف. يعني هذا موقف صدق، كموقف الصديق حينما وقف في وفاة النبي، وكموقفه حينما وقف في قتال المرتدين. فأنكر علي، يعني لاستبعاده ذلك لتقرر، يعني ما يعني، وقال: ما عتيت أن يقول ما لم يقل قبله، يعني خطر هي. فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين إلي أجلي، يعني قبل موتي، فمن عقلها ووعاها احفظها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، يعني يوصلها، باعتبار أن الدولة الإسلامية قد عظمت في زمن عمر بن الخطاب عظمة جليلة، كانت من أفغانستان يعني إلى اليمن، ومن الشام إلى وهكذا، كانت أرضا كبيرة، فحثهم أن من يسمعها يحدث بها، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب عليه، يعني ما يفهم الأمر كما هو لا ينقله، أي حتى لا ينقل خطأ. وهذا نستطيع أن نقول هذا مثال لقواعد الحديث التي قد قعدها الأوائل في أول الرواية، كيف تضبط الرواية وكيف يحدث بها. يعني هنا اشترط في الراوي الثقة أن يكون تام الضبط. إن الله بعث محمدا بالحق، شوف لابد من التقديم للأمر حتى يعقله الناس، وأنزل عليه الكتاب، وهذا من أعظم النعم، نعمة الرسل ونعمة القرآن أعظم النعم، حتى في تفسير يعرفون نعمة الله، هل مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم أم مقصود القرآن؟ والصواب كلاهما، من الذي أتى بالقرآن؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن صدق من صدق محمد صلى الله عليه وسلم. فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها وعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وفي إنسان يتعلم العلم حتى لا يضل، حتى لا تفوت الفريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء، يعني إذا كان بالغا عاقلا، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف اللي هو الإقرار بالزنا. هذا طبعا وجه سياقة هذه القصة بطولها هنا. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله، أي مما نسخت تلاوته، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. لأن المشركين يعني قالوا كيف يأتي محمد بقرآن فيه ناسخ ونسخ، قال أن ربه ينسى. واليهود أيضا اعترضوا والنصارى اعترضوا، فرد ربنا عليهم جميعا. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم، أي لا تنتسبوا إلى غيرهم، فإنه كفر بكم. هذا كفر اللي هو كفر الإحسان وكفر النعمة، وقد يؤول إلى كفر بالله. فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. فهنا حدثهم بالآيات التي قد نسخت تلاوتها، مثل إنا لقينا ربنا، إنا لقينا ربنا فغفر لنا، وهذا مما نسخت. ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم. الإطراء هو المبالغة بالمدح، وهذا القاعدة أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، كما قال المعلم حافظها شيخ حسين. المعلم اليماني يقول إن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى، بقوا يطرون حتى قال ابن الله، بقوا يطرون ثم قال هو الله، وبعضهم قال ثالث، قال ثالث ثلاثة، وقولوا عبد الله ورسوله. فعيسى عبد الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك. يعني بيعة أبو بكر الصديق، نعم ربنا جل جلاله قد وفق لهذا الأمر، واجتمع الناس في السقيفة وحصل ما حصل، ولكن الله وقى شرها، وليس منكم من تقطع الأعناق عليه مثل أبي بكر. يا سلام، يعني من يأتي مثل أبي بكر الصديق؟ من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايعه ولا الذي تابعه تغرة أن يقتل. يعني الناس الآن معطي البيعة لعمر الخطاب، فاحذروا أن تبايعوا شخص آخر. نعم نعم، ما دام يوجد إمام والإمام قائم موجود والدولة بقوة عليه تفكك، لا يجوز هذا. المشورة، نعم المشورة حياة الخليفة كأنه، نعم قال فلا يبايع هو ولا الذي تابعه يعني صاحبهم تغرة أن يقتلى. يعني احذروا هذا الشيء. وإنه كان من خيرنا حين توفى الله نبيه، إن الأنصار خالفونا، شوف يعني في أول الأمر، واجتمعوا بأسرهم أي بأجمعهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجل، لقينا منهم رجلان صالحان، فذكر ما تمالأ عليه القوم، أي ما اتفق عليه القوم، فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقال لا عليكم أن لا تقربوهم، اقضوا أمركم. فقلت والله لنأتينهم، لا تقربوهم، قد قرروا أن يكون منهم على أقل تقدير أمير بأمير، فقال لا والله نقربهم. فانطلقنا، وهذا من الشجاعة، ولكن الإنسان الشجاع يقافل بالحق ولا يهرب إذا لاقى. بسم الله. الحمد لله، اللهم ارحمنا بهذه الشربة. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، أي مغطى، فقلت من هذا؟ قالوا هذا سعد بن عبادة. فقلت لهم ما له، يعني ما الذي به؟ قالوا يوعك، أي أنه محموم. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم، أي قال كلمة الشهادة، وهو ثابت بن قيس بن شماس، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله، أي أنصار دينه وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم، وشتبة الإسلام، وأنتم معاشر المهاجرين، أي أخص معاشر المهاجرين، رهط وقد دف الداف، أي سار السائرة من قومكم، أي عدد غير قليل، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر هكذا، فلما سكت أردت أن أتكلم، فلما سكت أمير الأنصار أردت أن أتكلم، وكنت زورت مقالة أعجبتني. يا سلام، يعني قد جهز كلام يقوله في خاطره، أريد أن أقدمها بين يدي أجوك، يعني قبل أن أتحدث أجوك، لأنه أراد أن يقدم ويمدح الصديق، وكنت أداري منه، أي أدفع عنه بعض الحد، أي بعض ما يعتري له من الغضب ونحوه، يعني كان يصبر بالصديق وكان مستعد أن يتكلم عمر الخطاب. وهكذا الإنسان لا يكون ناجحا حتى يعمل أدوات الإبداع. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك، معناها استئذ واستعمل الرفق والتأذى، فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر. الحلم هو الطمأنينة عند الغضب، بعضهم لما في مثل هذا يجعل نفسه يصعد وينزل بسرعة دقات القلب. والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته، يعني قالها بديهة، وهذه البديهة لا تكون للإنسان إلا بمراقبته لربه، فتأتي الكلمات حسنة مثلها أو أفضل منها حتى تكتب. فقال ما ذكرت، فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، يعني من النصرة وكونهم كتيبة الإسلام وكتبة الإسلام، فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، يعني المهاجرين يعرفون هذا الشيء، هم أوسط العرب نسبا ودارا، أيضا بدأ يتكلم عن قريش، هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، يعني أمر الخلافة لا يكون إلا لقريش، باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الخليفة من قريش. ثم بين أسباب، يعني جهاد السرباني له محاضرة بعنوان لماذا العرب، قيمة جدا، تحدث فيها عن العرب بعد أن تحدث فيها عن الأتراك، لأنه بعضهم قال كأنه قد بالغت أو غاليت، فله محاضرة قيمة وذكر صفات العرب التي كانت، فلماذا اختار الله يعني البعثة من العرب. فهنا الصديق لما أراد أن يبين أن الخلافة في قريش أراد أن يبين صفاته، قال هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم، فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، أبو عبيدة الجراح العسل المشين الجنة وهو أمين هذا الأمة، فلم أكره مما قال غيرها، يعني ما كرهت شيء من كلامه إلا هذه، يعني ما أراد الأمر كله، كما أنه حينما أوصى بالشورى ما أراد أمر أن يخرج إلى عبد الله بن عمر ولده. كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك بالإثم، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يعني هنا إنما يعرف الفضل لأولي الفضل لأولي الفضل، يعني أقتل أهون علي من أن أقدم وأكون أنا أمير وأبو بكر الصديق تحتي، اللهم إلا أن تسوي اللهم جاء استثناء، إذا يجينا شخص يترجم اللهم اجعلها دعاء ما يمشي الحال، وذاك المترجم يشترط أن يكون عالما، إلا أن تسول لي نفسي عند الموت شيئا، عندها لا تغيرت لا أجده يعني من الوجدان الآن. فقال قائل هو الحباب بن المنذر، فقال قائل الأنصار أنا جليلها المحكك وعذيقها المرجل، يعني قال ندخل حل وسط، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش، فكثر اللغط، حتى بعضهم من الأنصار ما أرادوا هذه، وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، يعني خشيت من الاختلاف، الفرق اللي هو الخوف، فقلت أبسط يدك يا أبا بكر. في المواقف الصعبة مهمة في حالها، فبسط يدهم، فبايعته وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت: قتل الله سعد بن عبادة، يعني دعا عليه، وهذا طبعا أخذته البشرية، وإلا الدعاء بالقتل على المسلم لا يجوز. قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا. يعني إذا ما يصلح هذا فيبايع رجل، وإذا أصبح في الأمة خليفة فالأمر صعب جدا، فإما تابعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادا، فمن بايع رجلا على غير، بدأ هنا الخطاب لمن خاطب، قال: فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابعه ولا الذي تابعه تغرة أن يقتلى. وهذا طبعا فيه تهديد باعتبار أن هؤلاء يعني إذا فعلوا هذا الشيء سيؤدي الأمر إلى فساد عريض وضرر كبير. باب: البكران يجلدان وينفيان، يعني اللي هو غير متزوج، فينفيان أي عن البلد، يعني لا يعني يغربان سنة. الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إلى قوله: وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن عيينة: رأف إقامة الحد، يعني لا ترأف به في إقامة الحد، بل طبق الحد، لأنه أصلا هذا الحد هو رحمة بمن؟ بالمحدود، أنه يذهب مطهرا من ذنبه. حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز اللي هو ابن أبي سلمة قال: أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن جلد 100 وتغريب عام. فهو يجلد 100 جلدة ويغرب عام من أجل أن يمنع عن المكان الذي زنى فيه، لأجل التفريق بين الزاني والمزني به. قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة، أي هذه السنة صارت سنة معمول بها. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام لإقامة الحد عليه. باب نفي أهل المعاصي والمخنثين، أيضا هناك أشخاص لا بد أن ينفوا من المكان إذا كان في بقائهم في هذا المكان ضرر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام وهو الدستوائي قال: حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال. هذا لعن عام وليس لشخص بخصوصه، فهذا الذي شاب يقلد النساء أو امرأة تقلد الرجال، هؤلاء قد غيروا خلقة الله تعالى. والمترجلات من النساء، امرأة تترجل والعياذ بالله. وقال: أخرجوهم من بيوتكم، هؤلاء لا يدخلون ولا يختلط بهم لأذيتهم، وأخرج فلانا وأخرج فلانا. فصاحب المعاصي يندب. باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه، يعني حق للإمام أن يوكل أحدا في هذا، وهذا الاعتبار وقد يا أنيس لامرأة هذا فإن احترفت فارجمها. فالأصل الذي يقيم الحد الإمام أو نائبه أو من وكله الإمام في هذا، حتى لا يحصل في الأمر فساد. حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا ابن أبي ذئب اللي هو محمد بن عبد الرحمن، وكان من كبار العلماء، له موطأ توفي عام 58 و100، ولما دخل المهدي ولد من؟ أحسن، ولد أبي جعفر المنصور، وقام الجميع له فقالوا: لما لم تقم لأمير المؤمنين؟ قال: ذكرت قول الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. فقال المهدي: اتركوه، فما بقيت شعرة في جسدي إلا قامت. يعني تذكر المهدي هذا الموقف. طبعا كان شجاع من الشجعان، وكما كان أبوه شديدا على الزنادقة وكان شديدا على الزنادقة. ولما حصل في خراسان، وكان مال خراسان لأبيه، وكان باستراحة في بغداد في قصر الذهب، وحصل هناك يعني، فذهب بنفسه وقاتل قتالا جليلا. بقي 10 سنوات في الخلافة، ثم الهادي، ثم هارون الرشيد. عن عبيد الله وابن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، اقض لنا يا رسول الله بكتاب الله. وهكذا الإنسان يجعل هدفه أنه يعيش على شرع الله تعالى. إن ابني كان عسيفا، أي أجيرا، على هذا، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابن الرجل، فابتليت بمئة من الغنم ووليدا. طبعا الآن الذين يعملون في المحلات ويوصلون أشياء للشقق، يعني يجب أن يؤتنى بهؤلاء ويزرع في قلوبهم مخافة الله. ومرة سبحان الله التقيت بشاب، يعني أول ما لقيت به توقعت أنه قد حصل له فشيء نحو هذا. قال: نعم، في مرة من المرات أخذت شيء وطلب مني، فقلت بشرت الحديث الذي يقول: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، وثم دفعتها فخرجت بحمد الله. فأيضا لابد أن يعلموا في هذا، وأن الإنسان إذا أحسن في عبادة ربه فإن هذا مما ينجيه. ثم سألت أهل العلم فزعموا أن على ابن جلد 100 وتغريب عام، فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أي حكم الله تعالى، أما الغنم والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس، فإذا التفصيل هنا المشددة لا التفصيل، أما تنبيه، فانظروا إلى جمال هذه العربية واحفظوها وحفظوها أبناءكم وانتصروا لها، فإنها لغة القرآن. الآن النوارسة صاروا يكتبون أقوال النورسي يقولون بحروف القرآن، هذا في الجديد منذ عام أو عامين، يعني باللغة العربية. ممكن تبي بس فرص بأما وأما، أما أداة تنبيه، أما تنبيه تنبه المقابل على قوة الكلام، وأما أداة تفصيل لما تفصل، فباعتبار أعطاها حكم وأعطى وظيفة، يعني وأما أنت يا أنيس، اللي هو مصغر أنس الأسلمي، فقد إلى امرأة هذا فارجمها، فغدا أنيس فرجمها. طبعا هذه الرواية مختصرة، الرواية السابقة تقيدها، والقاعدة ليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الرواية. لا تقول مثل هذه لا نقيم عليها الليلة باعتبار الاعتراف بسبب هذا، ونقول لك لا، هذه الرواية المجملة مفسرة بروايات أخرى. يقول الإمام أحمد وكذا أبو زرع الرازي، يقول: ليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات، فالحديث يفسر بعضه بعضا. مرة عندنا في دروس الترمذي كيف أنه يأتي بالحديث ويأتيك بأحاديث الباب، لأنه ينتفع منها المحدث في التقوية والتضعيف، وينتفع منها الفقيه في فقه الأحاديث. باب قول الله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أي الحرام العفائل، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. لماذا لا يحق للإنسان أن يتزوج أما زواجا؟ لأن ولدها سيتبعها وسيكون ثم شرق، لكن لا يستطيع أن ينكح المحصنات ويخاف على نفسه عفة جيز له بأمورنا، غير مسافحات، يعني غير زواني، ولا متخلات أخدان أخلاء. طبعا من التفاسير الجليلة في هذا الزمن تفسير الطاهر بن عاشور، لما تحدث عن تفسير هذه الآية وذكر أنواع، منه الخليل، منه الخدم، منه الضماد، يعني امرأة ليست زانية بس صيبها سنة قحط فتزني قليل جدا على قدر ما تدفع القحط، فذكر المسميات التي كانت تستخدم عند العرب. وهذا الرجل طاهر بن عاشور الآن تفسيره من أجل التفاسير. أحسنت، ما الذي رفعه؟ لما أبو القيب أراد أن يقول اترك الصيام لأن الصيام يأثر على العمل، وطلب منه أن يتكلم، فجلس وتكلم وأثبت أن لا بد من الصيام. والناس قد يعني عصرنوا وأغلقوا، يعني ضيقوا عليه في التدريس وغير ذلك. فالعالم لابد أن يقول مقالة الحق وأن يصبر. مسألة الرخصة ليست لكل أحد، العالم لا يأخذ بالرخصة، إنما يأخذ بالعزيمة، لأنه في محل القدوة. والتقية يعني لها أهلها الخاصين بها. نعم. شيخ أحمد شاكر في طبعته المسند في طبع 20 مجلد الجزء الأول صفحة 108 تحدث بكلام نفيس في هذا، وهو ألف كتاب سماه كلمة الحق. تحدث عن ماذا؟ تحدث فيه عن أمور، لكن بعض الطوائف المغالية يعني أيضا غلت في بعض أقواله، نسأل الله العافية. فيحتاج كل أمر أن نتعلمه على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ونحذر الأشياء التي هي صواب لكن تستخدم في غير صواب، نحذر أيضا هذا. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها، طبعا بيعوها مع بيان العيب الذي فيها. ما الدليل على هذا؟ القرينة، قال ولو بضفير، يعني حتى لو شيء يسير، فتبيع الإنسان يعرف إذا ضعها في مكان لا تتمكن من الزنا. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة، يعني شك هنا ابن شهاب الزهري، وشك الزهري قليل جدا لقوة حفظه. باب لا يسرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى، الأمة ليست كالحرة فيما يتعلق بالنسب، وهنا لا يسرب يعني تجلد، لكن لا يسرب. الآن في البيوت هل يوجد تسريب بين الأخوة والأخوات والزوج والزوجة؟ هذا كله من جهل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، التسريب هو التعيب. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين، أي فتبين زناها بمعنى تحقق زناها وثبت، فليجلدها، طبعا هو الذي يجلدها، ولا يسرب لا يعيرها، لأن التعيير سيعينها على أي شيء، سيعينها على المعصية وتتساهل في هذا. لكن الإنسان يسرع في قلبه محبة الله ويشجع، التشجيع كثيرا ما يأخذ المحل الحسن في تحسن الإنسان. ولا يسرب ثم إن زنت فليجلدها، ولا يسرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها، لماذا اللام ساكنة؟ بسبب الفاء، ولو بحبل من شعر اللي هو. تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا ونكمل الساعة الواحدة والنصف بإذن الله تعالى. هذا والله التوفيق. اللهم ارحمنا وارحم البخاري ومن قرأ صحيح البخاري إلى يوم الدين.